يسوع أنت الفادي عن جنس البشر، امحو الخطايا عندي فقلبي قد عتر. يسوع أنت الفادي عن جنس البشر، امحو الخطايا عندي فقلبي قد عتر. أنت تعطي الرجاء لقلبي والعزاء، أنت تعطي الرجاء لقلبي والعزاء. إذا مسيحي حي أنت، القلب يحيي.